بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك أن من الفنون المهمة والتي هي من وسائل فهم نصوص الكتاب والسنة علوم اللغة، ومن ذلك علم الصرف. وإننا في هذه الدورة نحن في الحقيقة نحل ضيوفا عند شيخنا اللغوي الأصولي شيخ عبد الرحمن بن عوف كوني، وفقه الله وحفظه وبارك له في عمره وعمله وذريته، في هذه المجالس في شرح كتاب البناء في الأفعال. في أوائل هذه الدورة لا يسعني نيابة عن مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على شكر ولاة الأمر في هذا البلد الطيب المبارك إن شاء الله على ما يبذلونه من جهود في مثل هذه التيسيرات والتسهيلات للقيام بالدروس العلمية والمجالس الشرعية. وكذلك الشكر موجه إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم الكبيرة في هذه الدورات وفي التسهيل والتيسير لها. ثم كذلك نشكر الأخوة جميعا الذين حضروا، ومن تكبد أيضا عناء السفر، ومن قدم من مناطق بعيدة، فنسأل الله جل وعلا لهم الأجر والمثوبة، ونسأل الله تبارك وتعالى لشيخنا المزيد من الصحة والعافية وأن يبارك له في أوقاته. فنترككم مع هذه المجالس التي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها، ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا عنده في دار كرامته، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المصطفى المبيد، لمن لهم من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد. أما بعد، فإنه لمن أسعد الأوقات هذه الأمسية المباركة التي ألتقي فيها في هذا البلد العزيز حرسه الله وحفظه والسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ألتقي بطلبة علم أعزاء سيماهم في وجوههم هي الرغبة الصادقة في العلم، ومن أجل ذلك طاروا إلى هذا اللقاء العلمي زرافات ووحدانا. أسأل الله جل شأنه لي ولهم التوفيق إلى الازدياد من العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. هذا الكتاب الذي سنشرحه الآن في علم الصرف، في علم الصرف، ومما يستحسن ويجمل عند أهل العلم لقارئ أي كتاب من كتب الفنون، يستحسن له عندهم أن يعرف المقصود العام لهذا الفن الذي يريد أن يقرأ كتابا فيه، المقصود العام، حتى تكون هذه المعرفة الإجمالية للمقصود نبراسا له يستضيء به في قراءة ذلك الكتاب فيسهل عليه. وبناء على ذلك فأقول الصرف علم المقصود منه بيان صفات أو بيان أحوال الكلمات التي هي أفعال أو أسماء عند تغيرها تتغير، بيان تغير الأسماء المعربة المتبكنة والأفعال المتبكنة تغيرها من حالة إلى حالة. هذا هو الغرض أو المقصود في علم الصرف، وذلك أن كل اسم أو كل فعل يمكن أن تحوله من حالته الأولى إلى حالة ثانية وحالة ثالثة وحالة رابعة وحالة خامسة وما أشبه ذلك. فمثلا الاسم كتاب، مثلا كتاب كلمة هو اسم أو هي اسم، لك أن تقول في تحويله وتغييره إلى حالة، أن تحوله من حالة الإفراد إلى حالة التثنية والجمع، فتقول كتاب كتابان كتب، وتقول جار جاران جيران، وتقول كأس كأسان كؤوس وما أشبه ذلك. والكلمة إذا كانت فعلا مثلا لك أن تحوله من حالته الأولى، فتقول مثلا ضرب، هذه حالة، ثم تقول يضرب، هذه حالة، ثم تقول اضرب، هذه حالة، ثم تقول ضارب، ثم تقول مضروب، ثم تقول ضراب، ثم تقول ضروب. هذه أحوال تغير كل أو يغير كل من الاسم والفعل إلى هذه الأحوال. إذن فهذا هو غرض الصرف، تغيير أحوال الكلمات الأسماء والأفعال من حالة الأحوال. وهذا التغيير كما تقدم لكم الآن يكون لأغراض أو لغرض هو المعنى، فلكل تغيير معنى. فإذا قلت كتاب هذا يدل الفرد، وإذا قلت كتابان يدل الاثنين، وإذا قلت كتب يدل الكثرة. إذن فالغرض من هذا التحويل الوصول إلى معاني مختلفة بهذا التغيير، لولا هذا التغيير ما وصلت إلى هذه المعاني. إذن فهذا هو الغرض أو المقصود العام من فن الصرف، فافهموا هذا. وعليه سنشره كتابا، هذا الكتاب في صرف الأفعال، في بيان أحوال الأفعال من جهة أوزانها، وهذه الأوزان تأتي التغيرات على الأوزان للأفعال. إذن فهذا الكتاب، هذا الكتاب في تصريف الأفعال، فليقرأ القارئ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. هذا شروع في قراءة متن البناء في الأفعال على شيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله. يقول المصنف رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. قوله اعلم أن أبواب الصرف 35 بابا، يقصد بالأبواب هذه الأوزان، يقصد في ذلك 35 بابا. وسيبين هذه الأبواب. نعم. 6 منها للثلاثي المجرد. 6 منها من هذه الأبواب للثلاثي المجرد، أي الثلاثي المجرد، أي الفعل الثلاثي المجرد له 6 أوزان، أي 6 أبواب. نعم. الباب الأول. الباب الأول من هذه 6. نعم. فعل يفعل. فعل يفعل. فعل يفعل، بدأ بفعل، فعل يفعل، أي أنك تجري الفعل الثلاثي المجرد آتيا على هذا الوزن في الماضي فعل، ويكون مضارعه يفعل. هذا هو المراد، رأيت؟ لكن مجيء فعل على يفعل قد يكون مجيئه على يفعل في المضارع بضم العين قد يكون قياسيا وقد يكون سماعيا. تقول مثلا: كتب يكتب، ونظر ينظر، ونصر ينصر، يفعل، والماضي على وزن فعل. هذه الأفعال التي ذكرتها الآن مجيئها على وزن يفعل في المضارع سماعي عند علماء الصرف، وقد يأتي الفعل على وزن فعل ومضارع يفعل ويكون مجيئه على يفعل في المضارع قياسيا، يكون قياسيا. مثاله: هم يقولون، الصرفيون يقولون يأتي على وزن يفعل قياسيا إذا كان عينه واوا أو لامه واوا أو جيء به للمبالغة أو المفاخرة والمغالبة، ليس المبالغة لكن المغالبة. إذا جاء بالفعل الثلاثي على هذا فإن مضارعه يأتي على وزن يفعل قياسيا. فمثال الأول: إذا كان عينه واوا نحو قال، هذا مثال، أصله قاول، إذن فعينه واو، عينه واو. إذن فمثل هذا عندهم يقولون يأتي على وزن يفعل فتقول يقول ثم تقول يقول، إذن فهو على وزن يفعل رأيت. وكذلك إذا كانت لامه واوا كأن تقول رجا أصله رجوى، ورنا أصله رنوى، فتقول يرجو يرجو، رنا يرنو يرنو يرنو. أو إذا كان الفعل على الثلاثي جيء به للمفاخرة والمغالبة أو المفاخرة، مثلا تقول سبق على سبيل المثال ثلاثي، هذا إذا جئت به في المفاخرة تقول سابقني زيد فسبقته فأنا أسبقه، أي أراد أن يظهر بسالته أمامي ويظهر أنه يغلبني في المسابقة، فأنا سبقته غلبته فاخرته. إذن فهذا إذا جاء الفعل هكذا فتأتي بمضارع الوزن يفعل، وإن كان أصل هذا الفعل الثلاثي ليس مضارعه يفعل كما في سبق، فإن سبق بدون مفاخرة مضارعه يسبق، ها يسبق رأيت. لكن إذا جئت بالمفاخرة تأتي بالمضارع على وزن يفعل. هذا بيان لمجيء الفعل على وزن فعل يفعل، هذا باب. نعم. قال موزونه نصر ينصر، جاء بي قال موزونه مثال لهذا نصر ينصر، لكن النصر ينصر كما تقدم أن قلت لكم نعم هو على وزن يفعل في المضارع، إلا أنه سماعي في ضم عين مضارعه. ومعنى السماع هنا أن ضم العين سمع من العرب الفصحاء هكذا ينطقون، هذا معنى قولهم سماعي. نعم. وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع. وعلامته أن يكون عين هذا الفعل الثلاثي في الماضي مفتوحا كما تقدم نصر، ومضموما في المضارع ينصر قتل يقتل نظر ينظر كما تقدم. نعم. وبناؤه للتعدية غالبا، وبناؤه للتعدية غالبا، للتعدية غالبا، هذه مسألة أخرى. وبناؤه أي هذا الوزن، المراد بالبناء هنا الوزن، وبناؤه للتعدية، للتعدية أي يتعدى. معنى ذلك أن الفعل على وزن فعل يفعل يأتي متعديا، لأن الفعل ينقسم إلى قسمين لازم ومتعد. فالمتعدي هو الفعل الذي ينتقل أثره من فاعله إلى مفعول به، فيقال هذا فعل متعد. كما لو قلت قتل على سبيل المثال قتل، هذا متعد، لأن هذا القتل ينتقل من القاتل إلى المقتول، إذن فهو متعد. بخلاف ما لو لم ينتقل، أي ينتقل الأثر من الفاعل المفعول به، فهذا يكون لازما رأيت. وهكذا وقد يكون لازما، وقد يكون لازما أي فعل يفعل قد يكون لازما لا تعدية فيه. نعم. مثال المتعدي يمثل، مثاله إيش؟ مثال المتعدي نحو نصر زيد عمرا، مثال المتعدي نصر زيد عمرا، شوف هذا متعد، لأن المفعول به قد وجد لانتقال أثر النصر من الناصر إلى المنصور، إذن فيقال متعد على هذا. نعم. ومثال لازم نحو خرج زيد، خرج زيد، خرج زيد يخرج، فهو لازم ليس هناك مفعول به، وتقول دخل زيد كذلك، هذا إذن لازم ومضارع يفعل، دخل يدخل وليس بمتعد. ومثالان لهذا. نعم. والمتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به. أي يبين المتعدي، والمتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به كما تقدم بيانه. نعم. واللازم هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به. واللازم هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به كما في خرج ودخل وما أشبه ذلك. نعم. بل وقع في نفسه. بل وقع في نفسه. في نفسه يعني ما انتقل الأثر من الفاعل، لكن لا بد من الفاعل، لكن هذا فعله هل ينتقل أو لا ينتقل؟ فإذا انتقل الفعل منه إلى المفعول به فيقال متعد، وإذا لم ينتقل هذا الفعل بل بقي فيه هو أي في الفاعل فيقال لازم. نعم. فالباب الثاني. الباب الثاني أي الوزن الثاني. فعل يفعل. فعل يفعل. الفعل الثلاثي المجرد قد يأتي على وزن فعل بفتح العين في الماضي ومضارعه يفعل. نعم. موزونه ضرب يضرب. موزونه. موزونه أي ما يوزن في هذا القالب. في هذا القالب الوزني هو إيش؟ إيش؟ ضرب يضرب. ضرب يضرب. ضرب فعل ومضارعه يضرب يفعل بكسر العين في المضارع. هذا مثال. وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومكسورا في المضارع. نعم. وعلامته أن يكون عين هذا الفعل في الماضي مفتوحا، ويكون هذا العين وتكون هذا العين في المضارع مكسورا يضرب. نعم. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا أي قد تجد الفعل على وزن فعل يفعل متعديا، وهو يقول غالبا، ومعنى ذلك أن، وهذا يحتاج إلى تأمل، لأن الأفعال كثيرة جدا، لكن إذا ثبت بالاستقراء أن تعديه هو الغالب فيعمل به. نعم. وقد يكون لازما. وقد يكون لازما. وقد يكون هذا الفعل لازما أيضا. نعم. مثال المتعدي. مثال المتعدي نحو ضرب زيد عمرا. ضرب زيد عمرا فضرب متعد لانتقال أثر الضرب من زيد إلى عمرو في هذا المثال. ضرب زيد عمرا. نعم. ومثال اللازم. ومثال اللازم نحو جلس زيد. مثاله جلس زيد. تقول جلس يجلس، فعل يفعل، إلا أنه ليس متعد لأن أثر الفعل من الفاعل ما انتقل، هو في الفاعل فعل هذا الفعل في نفسه فقط ما انتقل إلى مفعول به، إذن فيقال لازم. جلس يجلس. نعم. قال الباب الثالث. الباب الثالث الوزن الثالث. فعل يفعل. فعل يفعل أي قد يأتي الفعل الثلاثي على وزن فعل ومضارعه يفعل بفتح العين، إذن فيفتح العين في الماضي وفي المضارع. في الماضي وفي المضارع فعل يفعل. نعم. موزونه فتح يفتح. مثاله فتح يفتح. يفتح فتح يفتح. وهذا مجيء الفعل على وزن فعل يفعل يأتي قياسيا. شوف يأتي قياسيا، وهذا هو المشهور في هذا. تقول فتح، وكونه قياسيا أنه إذا كان هذا الفعل على وزن فعل مفتوح العين في الماضي وهو حلقي العين أو اللام، وهو حلقي العين أو اللام، فإن مضارعه ينفتح عينه قياسا مضطردا. مثلا كما في فتح، تقول فتح، الحاء حرف حلق، تعرفون حروف الحلق كم؟ حروف الحلق ستة، عدها. هذا أخي هاك علما حازه غير خاسري، كما جمع بعضهم في أوائل هذه الكلمات في البيت. أخي هاك علما حازه غير خاسر. فعلى كل حال إذا كان عين الفعل حرف حلق أو لام حرف حلق والفعل الوزن فعل بفتح العين في الماضي فمضارعه مفتوح العين قياسا. عندك قرأ قارأ يقرأ شوف زأر الأسد زأر الأسد يزأر يفعل. وهكذا لو تتبعت الأفعال هكذا لوجدت أن انفتاح العين في المضارع مثل هذا الفعل قياسي قياسي افهموا هكذا. نعم. قال وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي والمضارع. نعم أن يكون علامته أن يكون عين هذا الفعل في الماضي مفتوحا وكذلك في المضارع مفتوحا. نعم. بشرط أن يكون عين فعله أو لامه واحدة من حروف الحلق وهي ستة. هذا بشرط أن يكون عينه أو لامه واحدا من حروف الحلق وهي ستة. ستة أحرف حروف الحلق كما تقدمت الإشارة إليه. نعم. أيوه. وهي ستة: الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة. نعم. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا أي هذا الوزن لهذا الفعل المذكور للتعدية غالبا أي يتعدى يتعدى كما في قولك فتح فتح متعد هذا الغالب فيه. لكن إذا قلت زأر زأر ليس متعد ليس بمتعد. وقرأ متعد قرأ الكتاب. إذن فقوله الغالب في تعدي قد يقال هذا ظاهر ظهورا في أنه متعد غالبا. نعم. وقد يكون لازما وقد يكون لازما قد يشير القلة في كون مثل هذا الفعل لازما قد يكون لازما. نعم. مثال المتعدي مثال المتعدي نحو فتح زيد الباب كما تقدم فتح زيد الباب. ومثال اللازم ايوه ومثال اللازم نحو ذهب زيد ذهب زيد فذهب لازم ذهب زيد يذهب لأن فمضارع قياسا يذهب بفتح الهاء قياسا لكنه لازم. نعم. قال الباب الرابع الباب الرابع الوزن الرابع. نعم. فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل الفعل الثلاثي قد يأتي على وزن فاعل بكسر العين في الماضي وعينه في المضارع يفتح عين مضارع يفتح إذا كسر عين ماضيه فهذه العين وهذا العين في المضارع يفتح قياسا كأن تقول لعب يلعب شارب يشرب ناهم ينهم ناعم ينعم لاهج يلهج. وهذا أيضا مضطرب إذا كان الوزن فاعل في الماضي بكسر العين فمضارعه تفته عينه لعب يلعب وما أشبه ذلك. نعم. موزونه مثاله أيوة علم يعلم هذا مثال عليم فاعل إذن فتقول في المضارع يعلم علم يعلم. نعم. إذن انتبهوا له علم يعلم فلا تقول يعلم مثلا فلو قلت يعلم غيرت الوزن فإن هذا يصح إذا كان الفعل قد زيد فيه همزة تقول أعلمه يعلمه. أما إذا كان مجردا كما عندنا وقلت عالم فإنك تقول يعلم. نعم. وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي. نعم. ومفتوحا في المضارع. هذا هو هذه علامته أن يكون عين ماضيه مكسورا وفي المضارع يكون مفتوحا قياسا مضطردا. نعم. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وبناؤه أيضا للتعدية غالبا هذا متروك للاستقراء. نعم تقول مثلا شرب هذا متعد شرب الماء، شرب زيد الماء، لكن إذا قلت اللعبة فهذا لازم، لأنك ما تدي مفعول بمنصوب بعده، تقول لعب زيد، لكن لو قلت لعب زيد بالكرة حتى ولو قلت هكذا فليس متعديا. التعدي الاصطلاحي المعروف، نعم قد يقال تعدى بواسطة حرف الجر، وهذا ليس مقصودا هنا، إنما التعدي أن يصل الفعل إلى المفعول به وينصبه بعد ذكر الفاعل، هذا هو التعدي، لا أن تجره، لا أن تقول لعب بالكرة مثلا، فالكرة هنا بالكرة ليس منصوبا. نعم. وقد يكون لازما، وقد يكون لازما كما في لعب مثلا. مثال المتعدي، مثال المتعدي علم زيد المسألة، هذا متعدي، علم زيد المسألة، إذا كان علم بمعنى عرف، إذا كان علم بمعنى عرف، تقول علم زيد المسألة أي عرفها، فيتعدى إلى مفعول به واحد. نعم. ومثال اللازم، ومثال اللازم وجل زيد، وجل زيد أي خاف، وجل زيد كما لو قلت خاف، خاف لازم ما ينصب مفعول به، فإذا قلت وجل فوجل معناه خاف، إذن فهو لازم أيضا كخاف. نعم. قال الباب الخامس، الباب الخامس أي الوزن الخامس، فاعل يفعل، فاعل يفعل، الفعل الثلاثي قد يأتي على وزن فاعل في الماضي مضموم العين، وهذا لا يكون مضارعه إلا مضموما أيضا، تقول كاروما يكروم، شاروفا يشرف، جابونا يجبون، وما أشبه ذلك. رأيت؟ نعم. اقرأ. موزونه حسن يحسن، مثاله حسن يحسن، فكل فعل وجدته على هذا الوزن مضموم العين في الماضي فضم مباشرة عين مضارعه ولا تقف، حسن يحسن. نعم. وعلامته أن يكون عين فعله مضموما في الماضي والمضارع، شوف، وعلامته أن يكون عين فعله مضموما في الماضي وفي المضارع، يكون عين مضارعه عين فعله مضموما في الماضي وفي المضارع معا. نعم. وبناؤه لا يكون إلا لازما، وبناؤه لا يكون إلا لازما، لا يكون إلا لازما، لأن هذه الأفعال التي لا وزن فعل تكون في السجايا والغرائس، هكذا خلق الله الأشياء، تكون في السجايا والغرائس، والصرفيون يقولون فمثل هذا يكون غير متعد لأنه ثابت في الغريزة ولا ينتقل. رأيت؟ فإذا قلت حسن، الحسن هذا غريزة، والغرائز كما تعرفون في خلق الله قد تكون غريزة جيدة وغير جيدة وهكذا، فتقول جبنا مثلا غريزة جبنا، لكنه ليس بممدوح عندهم، وتقول شجعا على وزن فاعل، هذا ممدوح عندهم، شجعا يشجع شجاعة. رأيت؟ إذن فهو الفعل الوزن فعل يفعل في المضارع كذلك لا يكون إلا لازما، لأنه أو لأنه في الغرائز الثابتة، فهي لا تتعدى إذن على هذا. نعم. نحو حسن زيد، حسن زيد لازم، حسن زيد نعم، وجمل زيد، وشجع زيد، وما أشبه ذلك. نعم. قال الباب السادس، الباب السادس أي الوزن السادس. نعم. فاعل يفعل، فاعل يفعل، أن يكون الفعل آتيا على وزن فاعل في الماضي ويكون مضارعه كذلك مكسور العين، فاعل يفعل، هذا قد يوجد في الأفعال، لكن هذا كما هو معروف بالاستقراء ليس بالكثير، لكن يوجد فاعل يفعل. نعم. موزونه حسب يحسب، هذا مثال، هو جاء بهذا المثال. حسب تقول في المضارع هذا فاعل، وفي المضارع تقول يحسب، إلا أن التمثيل بحسب ليس بجيد فيما يظهر، لأن حسب وإن كان في مضارع يحسب، إلا أن له مضارعا على وزن يفعل أيضا يحسب. إذن فعل هذا لو أتى بفعل على وزن فاعل في الماضي وليس له مضارع إلا يفعل، فهذا أنسب أولى بهذا، أولى من أن يأتي بفعل على وزن فاعل في الماضي ومضارعه ذو وجهين، كما قال ابن مالك في اللامية: وجهان فيه من أحسب مع وغيرت وحيرت عن بأستوليه بسوهلا، فتقول حسب يحسب إن شئت، وتقول يحسب، وإذا قلت حسب يحسب فهذا قياس كما تقدم في الشرب ولعب، حسب يحسب فإذا يفعل هذا قياس، لكن إذا قلت حسب يحسب فيحسب سماعي، رأيت؟ فعلى كل هذا مجرد مثال جاء به، لكن المثال الأولى أو الأحسن لو جاء بما له مضارع هو مكسور العين فقط، كما أن الماضي مكسور هذا أجود في المثال، كما لو قال ورث يرث وورم يرم وورع يرع مثلا، ليس في لا هذا، ليس في لا وزن واحد في المضارع أو كسر العين في المضارع أيضا. نعم. وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي والمضارع، هذا وعلامته أن يكون عين مضارعه أو عين فعله مكسورا في الماضي وفي المضارع. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، وبناؤه أيضا للتعدية غالبا للتعدية. فالمثال الذي هو جاء به هو وحسب، حسب هذا متعد لأنه من أخوات ظن، من أخوات ظن، وظن من الأفعال التي تنصب فعلين، رأيت؟ إذن من الأفعال التي تنصب فعلين، وفعل هذا فحسب من أخوات ظن، فيكون متعديا بل متعد إلى شيئين. وقد يأتي الفعل على وزن فعل يفعل وليس متعديا لاثنين، لكنه متعد إلى واحد، قد يوجد هذا متعد إلى واحد ومضارعه يفعل وماضي فعل، قد يوجد هذا، وقد يكون لازما، مثلا يكون متعديا كما لو قلت ورث على وزن فاعل مضارعه تكسر عينه فتقول يرث وورث سليمان داود، إذن فورث متعد، ورث يرث، هذا مثال. نعم. وقد يكون لازما، وقد يكون لازما، تقول ورم الجرح يرم وورع فلان يرع مثلا. مثال المتعدي نحو حسب زيد عمرا فاضلا، شوف حسب زيد عمرا فاضلا، حسب زيد عمرا فاضلا، فجاء بحسب وقد نصب فعلين، وهذا دليل على أن حسب من أخوات ظن ينصب فعلين على هذا. نعم. ومثال اللازم نحو ورث زيد، أيوة مثال اللازم، مثال إيش اللازم؟ نعم. ورث زيد، هذا ليس بصحيح، ورث ليس باللازم، ليس بصحيح، انتبهوا له، ورث وكما في التنزيل، وورث سليمان داود، إذن فورث متعدي وليس بلازم. نعم. قال رحمه الله: واثنى عشر بابا منها لما زاد على الثلاثي وهو ثلاثة أنواع. واثنى عشر بابا منها فيما زاد على الثلاثي وهو اثنى عشر بابا، أي الأفعال التي تكون مزيدا ثلاثيا، للمزيد الثلاثي اثنى عشر وزنا، للمزيد الثلاثي اثنى عشر وزنا، هذا المراد. نعم. النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي، وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي، فصار أربعة أحرف عند الزيادة على الثلاثي. أيوة. وهو ثلاثة أبواب. وهو ثلاثة أبواب أيضا. الباب الأول أفعل يفعل إفعالا، جاء بالوزن أفعل يفعل إفعالا، وسيأتي بالمثال، يأتي بفعل يكون على وزن أفعل. نعم. أفعل يفعل إفعالا. نعم. مثاله موزونه أكرم يكرم إكراما. الثلاثي المجرد كرمة، وهذا لازم، فإذا أدخلت عليه الهمزة، هذه الهمزة يسميها الصرفيون همزة التعدية. إذا قلت كرمة هذا لازم، كرمة زيد، فإذا قلت أكرم زيد عمرا فيكون متعديا، فهنا أفادت الهمزة التعدية. فعدى فعلا لازما إلى المفعول به واحد، ولذلك إذا كان هذا الفعل الثلاثي متعديا قبل إدخال الهمزة عليه مثلا، فإنه يتعدى إلى اثنين وهكذا. وكذلك لو كان متعديا إلى اثنين قبل الهمزة ودخلت عليه الهمزة، تعدى إلى كم؟ إلى ثلاث، إلى ثلاثة مفاعيل. فهذا لو قلت الآن مثلا علم الآن، على سبيل المثال، علم مجرد ثلاثي يأتي متعديا إلى مفعول بواحد ويكون معناه عرفة، فإذا أدخلت عليه الهمزة في هذه الحالة تعدى إلى اثنين، تقول علم زيد المسألة، ثم تقول أعلمت زيدا المسألة. وإذا كان علم وهو مجرد يتعدى إلى مفعولين كأن يكون قلبيا، فعلا قلبيا بمعنى الظن وهكذا، وأدخلت عليه الهمزة، تعدى إلى ثلاثة مفاعيل، كأن تقول أعلمت زيدا عمرا مسافرا، أعلمت زيدا عمرا مسافرا، فيتعدى إلى ثلاثة وهكذا. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف. أيوة، علامته أن يكون على أربعة أحرف. أعلم مثلا في جميع أحواله أحرفه أربعة، أعلمك، رأيت، لكن مجرده علم. نعم. بزيادة الهمزة في أوله. بزيادة الهمزة في أوله. نعم. وبناؤه للتعدية غالبا، أي الهمزة إذا أدخلت على هذا الفعل الثلاثي المجرد فإنها الهمزة تجعل الفعل هذا متعديا إلى مفعول بواحد، اثنان، ثلاثة، هكذا. أيوة. وقد يكون لازما، قد هنا يشير إلى التقليل لكنه لازم. مثلا له أمثلة، لعله سيذكر الأمثلة، ما أدري. مثلا إذا قلت الآن أورق الشجر مثلا، أورق الشجر معناه ظهر في الشجر الورق، أورق الشجر هذا مثال، فهو لازم أورق، وله أمثلة غير هذا. نعم، مثال المتعدي نحو أكرم زيد عمرا، أي مثال المتعدي نحو أكرم زيد عمرا، أكرم زيد عمرا فمجرده كرم. نعم، ومثال اللازم نحو أصبح الرجل، ومثال اللازم نحو أصبح الرجل، فإذا قلت أصبح الرجل معناه دخل في الصباح، هكذا يقول الصرفيون، وأمس الرجل أي دخل في المساء، فيفيد الدخول والتلبس بالشيء والدخول فيه. أصبح زيد أي دخل في الصباح، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون هذا لازم، مع أن ما أمسى أي تدخلون في المساء أو تدخلون في الصباح. إذن فأصبح على وزن أفعل لازم، أصبح لازم، وله أمثلة غير هذا. نعم، أيوة. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.